مدرسة ابن القاضي للقراءات التابعة لجمعية الإمام أبي شعيب الدكالي لتحفيظ القرآن الكريم وتدريس علومه تقدم لكم هذه المادة. شرح متن ابن عاشر المسمى بالمرشد المعين على الضروري من علوم الدين لفضيلة الشيخ يحيى بن محمد المدغري. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. ثم أما بعد، أيها الإخوة ويا أيها الأبناء الطلبة، يتجدد هذا اللقاء بفضل الله عز وجل ومنه وكرمه مع هذه المنظومة للإمام، شرح هذه المنظومة للإمام عبد الواحد ابن عاشر رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وكنا قد انتهينا في الأسبوع الماضي إلى فرائض الصلاة، أليس كذلك؟ إلى فرائض الصلاة، ونسمع أولا إلى المتن، وذلك تعليما لغير العالمين وتذكيرا للناسين، ثم بعد ذلك بما سيفتح الله عز وجل علينا من التعليقات. نعم يا أيوب. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الناظم رحمه الله: فرائض الصلاة 16، شروطها 4 مقتفرة: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام، فاتحة مع القيام والركوع، والرفع منه والسجود بالخضوع، والرفع منه والسلام والجلوس له، وترتيب أداء في الأسوس. إذن كما سمعنا الناظم رحمه الله تعالى شرع الآن في ذكر فرائض الصلاة، وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن الفرائض وعرفنا الفرض والواجب والركن، ثم تكلمنا عن الشروط، ما هو الشرط، ثم بعد ذلك انتقلنا إلى الفرض الأول من فرائض الصلاة، وهو قول الناظم رحمه الله تعالى: تكبيرة الإحرام والقيام لها ونية بها ترام. تكبيرة الإحرام، فقلنا تكبيرة الإحرام هي فرض في الصلاة، هي فرض في الصلاة، قول المصلي الله أكبر عند افتتاحه أو عند تحريمه للصلاة، وذلك الحديث الذي رواه الترمذي وغيره، والحديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريم افتتاح الصلاة الطهور، أي تفتتح بالطهارة، افتتاحها الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فقول المصلي الله أكبر عند بداية الصلاة فهذه هي تكبيرة الإحرام، وقلنا سميت بتكبيرة الإحرام لأن الإنسان إذا أحرم لصلاته بهذه التكبيرة يحرم أو يحرم على نفسه ما كان في الأصل مباحا له، كالأكل والشرب والكلام والحركة، فكل ذلك أصبح ممنوعا في حقه إذا تلبس بالصلاة، ولذلك سميت بتكبيرة الإحرام. وتكبيرة الإحرام قلنا مصاحبة بماذا؟ برفع اليدين، برفع اليدين. ورفع اليدين إما أن ترفع يديك حذو منكبيك هكذا إلى المنكبين، أو حذو فروع أو شحمة الأذنين. فهذه الصيغة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الصيغة واردة، إما أن ترفع يديك حذو منكبيك وإما إلى فروع أذنيك ثم تكبر. والمشهور عند المالكية أنه لا يرفع شيء، لا يرفع في شيء من الصلاة اليدين، يعني لا ترفع اليدين في شيء من الصلاة إلا في تكبيرة الإحرام. هذا هو المشهور عند المالكية. ونحن تحدثنا فيما مضى عن الفرق بين الراجح وبين المشهور، لكن ثبت عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه قال برفع اليدين بعد الرفع من الركوع، أن الإمام مالك قال برفع اليدين عند الرفع من الركوع، أي عند قوله سمع الله لمن حمده، فإنه كان يرفع يديه. فالمشهور عند المالكية أن المصلي لا يرفع يديه إلا عند تكبيرة الإحرام، أما ما عداها لا يرفع. وفي المذهب نفسه نقول عن الإمام مالك رحمه الله تعالى أنه كان يرفع يديه بعد الرفع من الركوع تكبيرة الإحرام. ثم قال والقيام لها، أي القيام لتكبيرة الإحرام هو أيضا فرض، وأيضا فرض من فرائض الصلاة، تكبيرة الإحرام والقيام لها، أي أن تكبر تكبيرة الإحرام وأنت قائم لا قاعد، وذلك لقول الله عز وجل وقوموا لله قانتين، وكذلك للحديث حديث الصحيحين، حديث الحديث المشهور بالحديث المسيء صلاته، والحديث الذي المسيء في صلاته، هذا الرجل الذي دخل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى ركعتين فلم يراعي لا الاطمئنان فيها ولا الاعتدال، ثم لما سلم تقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فرد النبي صلى الله عليه وسلم فقال له معلما مربيا ارجع فصل فإنك لم تصلي. فرجع الرجل مرة ثانية صلى صلاة كالأولى، ثم عاد فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام فقال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فصلاها ثالثة على الوجه الذي صلاها به في المرتين السابقتين، فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم مرة ثالثة فقال ارد عليه السلام ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. فقال الرجل يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، أي هذا الذي أعرفه فعلمني، أي علمني كيف أصلي. ثم علمه النبي صلى الله عليه وسلم فقال إذا أنت قمت إلى الصلاة. من هنا أخذ العلماء الفقهاء الدليل على فرضية الصلاة، فإذا أنت قمت إلى الصلاة. وكل من ألف ودون في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كان عالة على هذا الحديث، منه أخذ إذا قمت إلى الصلاة فكبر، أي كبر تكبيرة الإحرام. لكن ينبغي أن نعلم والعلم ينفع أن هذا القيام فرض على المستطيع، فرض على المستطيع، أما الذي لا يستطيع عاجز عن القيام فإنه لا يخاطب بهذا القيام، إنه كما هو معلوم أن الواجبات كلها تسقط مع عدم القدرة. القيام فرض ولكن مع عدم القدرة لا يبقى فرضا في حق العاجز. ولذلك لحديث أيضا عمران بن الحسين رضي الله عنه قال، الحديث في صحيح مسلم، قال: كانت بي بواسير، كان مريضا بالبواسير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، فقال عليه الصلاة والسلام: صل قائما، أي وأنت واقف، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، ولكن لا تترك الصلاة، لا تقل إني مريض لا أصلي. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم يجعل مناة التكليف في الجوارح، إنما جعل مناة التكليف في العقل، فالعقل هو مخاطب بالصلاة. فما دام الإنسان معه عقله ويعي فهو ملزم بأداء الصلاة على الوجه الذي يستطيعه، فلا علاقة للصلاة مثلا مع اليد إذا كانت مكسورة، أو الرجل إذا كانت مكسورة، أو الإنسان عفانا الله وإياكم إذا كان به شلل نصفي أو شلل كامل، فإنه يصلي على الوجه الذي يستطيعه، قائما قاعدا على جنبه مستلق على ظهره بالإشارة بالإيماء. بل حتى ذكر أهل العلم أن الإنسان عفانا الله وإياكم لو أصيب بشلل تام كامل في كل جسده بحيث يعجز حتى على تحريك رموش عينيه لم يبق معه إلا عقله، قالوا وحتى في هذه الحالة لا تسقط عنه الصلاة، كيف يصلي أيها الفقهاء؟ قالوا يجري مراسم الصلاة في عقله وذهنه، وبقي فيه رأسه فقط وهو يميز، يعقل، عاقل، يعلم أنه في صلاة الظهر، فإنه يجري مراسم الصلاة في ذهنه وفي عقله، فيتخيل أنه يقرأ ثم أنه يركع ثم أنه يرفع من الركوع ثم يسجد ثم هو في التشهد ثم في السلام، وهكذا دوله، ولا تسقط عنه الصلاة، لأن العقل هو مناة التكليف. ولذلك فنجد يعني أن الأحمق لا يكلف، قد تجد الإنسان أعطاه الله عز وجل بسطة من الجسم في الجسم ما شاء الله، ولكن إذا لم يكن عنده عقل لا يخاطب لا بالصلاة ولا بالزكاة ولا بالصيام ولا بكل العبادات، لأن مناة التكليف عنده قد زال وهو العقل. إذن فقول الناظم رحمه الله تعالى والقيام لها، أي من فرائض الصلاة أن تصلي قائما، هذا مع الاستطاعة، مع الاستطاعة، أما مع العجز فلا يبقى فرضا، وإنما تصلي على النحو وعلى الوجه الذي تقدر عليه. وها هنا مسألة يحسن التنبيه عليها، وهي تتعلق بذوي الأمراض والعاهات والعجز. فإن مثلا تجد إنسانا مثلا لا يستطيع أن يسجد، عنده عاهة تمنعه من السجود، لكن يستطيع أن يركع، يستطيع أن يصلي قائما، فمثل هذا لا يجوز له أن يصلي قاعدا ابتداء، لا، مثل ما يفعل بعض أصحاب الكراسي مثلا. لأن سألت أحدهم يوما فقلت لي ما تصلي على الكرسي؟ قال لأنني لا أستطيع، لا أقوى على السجود. قلت طيب والركوع تقوى عليه؟ قال نعم. والقيام تقوى عليه؟ قال نعم. قلت فلما تصلي جالسا؟ لماذا تصلي قاعدا وأنت تعلم يعني أن القيام في الصلاة فرض بالنسبة للصحيح؟ فهذا الذي يعجز عن السجود يصلي قائما ثم يركع، ثم إن عجز عن السجود جلس على الكرسي أو على الأرض فيومئ للسجود أو يسجد بالقدر الذي يقدر عليه، حتى وإن لم يمكن جبهته من الأرض. إذن كبيرة الإحرام والقيام لها زيد ونية بها ترام، ينبغي أن يعني أن نستحضر النية، المصلي ينبغي أن يستحضر النية لهذه الصلاة، أن يروم بنيته إقام هذه الصلاة، وقد جاء بها الناظم هنا لضرورة النظم، وإلا فمكان النية يكون في مع البدء، مع البدع، مع بدء أي عمل، وهي فرض وركن من أركان الصلاة، بل هي ركن وفرض في جميع الأعمال والأفعال، لقول الله عز وجل وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وكذلك الحديث الذي رواه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وأرضاه، إنما الأعمال بالنيات، قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فلا بد من إحضار النية في بدء الصلاة، في بدء الصلاة. وذكرنا فيما مضى أن النية محلها أين؟ القلب، لا علاقة للسان مع النية، لا يتلفظ بالنية، وإنما أجمع أهل العلم بأن التلفظ بالنية بدعة محدثة، بدعة محدثة. فمحل النية القلب، تستحضر في قلبك وتقصد في قلبك هذه الطاعة وهذه العبادة التي أنت مقبل عليها، ونية بها ترام. نعم. فاتحة مع القيام والركوع، والرفع منه والسجود بالخضوع. فاتحة مع القيام والركوع، أي من فرائض الصلاة قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، أي الحمد لله رب العالمين، سورة الفاتحة. وسميت بالفاتحة لأنها يفتتح بها المصحف، افتتح بها المصحف، افتتح بها كتاب الله سبحانه وتعالى، فهي فاتحة الكتاب، وهي أم الكتاب، وهي أم الكتاب، وهي السبع المثاني كما في صحيح الإمام مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم قال هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، هي السبع المثاني. وسميت بالمثاني لأنها تثنى في الصلاة، أي نعيد قراءتها في كل ركعة، في كل ركعة نعيد قراءتها، فلذلك سميت بالسبع المثاني، تثنى في الصلاة، تقرأ في كل ركعة. هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. وفاتحة الكتاب هي أعظم سور القرآن، أعظم سور القرآن على الإطلاق فاتحة الكتاب، ولها فضائل عظيمة. وقد ورد في صحيح مسلم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مع جبريل عليه الصلاة والسلام فسمع صوت جلبة أي صوت شيء وقع على الأرض بقوة له صوت مدوي فقال النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله ما هذا يا جبريل لأن التفت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجد شيئا وهو قد سمع مع جبريل صوت جلبة ووقع شيء ضخم فرفع جبريل رأسه إلى السماء فقال هذا باب من السماء فتح ولم يفتح قبل اليوم قط وهذا ملك نازل ولم ينزل إلى الأرض قبل قط ثم تقدم الملك الذي نزل لأول مرة من هذا الباب الذي فتح لأول مرة تقدم الملك فسلم على جبريل عليه الصلاة والسلام وعلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال هذا الملك النازل يا محمد أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك سورة الفاتحة وخواتيم سورة البقرة أبشر بنورين أي أذن الله عز وجل ففتح هذا الباب الذي لم يفتح قبل اليوم قط وأذن لي أن أنزل إلى الأرض ولم يؤذن لي قبل ذلك قط لأنزل بهاتين البشارتين أبشر بنورين لأبشرك بنورين أبشرك ومن خلالك أبشر أمتك بنورين لم يؤتهما أي لم يعطي الله عز وجل أحدا منهما أو كليهما لنبي من الأنبياء قبلك ولا لأمة من الأمم قبلك فاتحة الكتاب الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم وخواتيم سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون فشأن الفاتحة شأن عظيم ولما كان شأنها عظيما أمر الله سبحانه وتعالى بقراءتها وتثنية قراءتها في كل ركعة تقرأها في الركعة الأولى والثانية والثالثة إن كانت صلاة ثلاثية أو رباعية ففي كل في كل ركعة أنت تقرأها فاتحة الكتاب وهذه السورة العظيمة سماها الله سبحانه وتعالى صلاة سماها صلاة لذلك في الحديث الصحيح قسمت في الحديث هو أصله حديث رباني إلهي الحديث القدسي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فما ذكر بعد ذلك لا ركوعا ولا سجودا ولا تشهدا وإنما ذكر فقط فاتحة الكتاب قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل فإذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله تعالى حمدني عبدي وإذا قال العبد الرحمن الرحيم قال الله تعالى أثنى علي عبدي وإذا قال العبد ملك يوم الدين قال الله مجدني عبدي وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال الله تعالى هذا بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل وإذا قال العبد اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما سأل فسمى الله سبحانه وتعالى فاتحة الكتاب صلاة قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين إذن قراءة هذه الفاتحة فرض في الصلاة، وهي عند المالكية فرض على الإمام بالنسبة للإمام والمنفرد بالنسبة للمالكية. قراءة الفاتحة فرض على الإمام وعلى الفذ المنفرد الذي يصلي منفردا. واختلف العلماء اختلافا طويل الذيل في المأموم، هل يقرأ خلف الإمام الفاتحة أم لا يقرأ؟ نزاع طويل بين العلماء، وهذا من الخلاف المعتبر شرعا. فالجمهور على أن المصلي يقرأ في الصلاة السرية ولا يقرأ في الجهرية، يقرأ في الصلاة الجهرية في السرية ولا يقرأ في الجهرية. يعني إذا كان يصلي خلف إمامه وكانت الصلاة جهرية يكتفي بالإنصات والاستماع، وإذا كان الإمام يعني يصلي السرية فإنه يقرأ. فالجمهور على هذا، لكن بعض العلماء وبعض الأئمة قالوا قراءة الفاتحة فرض لازم لكل مصلي إماما كان أو منفردا أو مأموما، واستدلوا بأحاديث كثيرة وصحيحة، منها قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبادة بن الصامت وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعلكم تقرؤون خلفي. وفي رواية أخرى: ما لي أنازع القرآن القراءة، لعلكم تقرؤون خلفي. فقالوا: نعم نقرأ خلفك. قال: لا تفعلوا، أي لا تقرأوا، لا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. أي لا تقرأ القرآن خلفي في الصلاة إلا فاتحة الكتاب، فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. واستدلوا أيضا: من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فصلاته خداج غير تمام. والخداج في اللغة هو السقط، يعني كالجنين الذي يسقط من بطن أمه قبل تمام مدة حمله، فلا يعني يموت. فكذلك يعني هذه الصلاة التي لا يقرأ فيها بأم الكتاب. فاستدلوا بهذا. والذي رفع راية هذا المذهب هو أمير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري رحمه الله تعالى، بل أفرد لهذا الباب باب يعني كتابا مستقلا في جامعه الصحيح. لكن الجمهور نازعوا في هذا فقالوا: لا، قالوا: نعم. أولا بعضهم قال: لا صلاة لم يقرأ بفاتحة الكتاب، هذه تخص الإمام والمنفرد. بعضهم قال: هذه الأحاديث منسوخة بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من كان له إمام فقراءة إمامه له قراءة. وقالوا: هذا الحديث شارح للآية: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فكثير من العلماء وكثير من المفسرين على أن هذه الآية المقصود بها المقصود بالاستماع فيها والإنصات في الصلاة. فاختلف العلماء في هذا، وهذا الخلاف أورد عليهم مسألة أو مسائل، منها هل إذا قلنا بأن من لم يقرأ بفاتحة الكتاب لا صلاة له، هكذا، وهم ولا صلاة بمعنى نفي الأصل لا نفي الكمال، ليس لأنه لا صلاة كاملة لكن يقول لا صلاة قائمة أصلا، فبناء عليه إذا دخل الإنسان مثلا المسجد مسبوقا ثم لم يقرأ فاتحة الكتاب مع الإمام، دخل المسجد ثم ركع الإمام فركع مع الجماعة، هل يطالب بإعادة تلك الركعة التي لم يقرأ بها بفاتحة الكتاب أم لا يطالب بها؟ فالذين قالوا بوجوب قراءة الفاتحة كالإمام البخاري وغيره والإمام الشافعي، الشافعية يقولون أيضا بهذا بلزوم قراءة الفاتحة في كل صلاة ولكل أحد، للإمام والمأموم والفذ والمنفرد ومع الجماعة، فالذين يقولون بهذا يقول نعم يجب عليه إعادة تلك الركعة لأنه أدرك ركعة ما قرأ فيها بفاتحة الكتاب، والحديث يقول لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب، فيوجبون على المصلي الذي أدرك ركعة ولكن لم يقرأ بفاتحة الكتاب يعيد تلك الركعة، والجمهور ينازعون في هذا، ومنهم المالكية يقولون لا، لما تلزمون الناس بما لم يلزمهم الله ورسوله؟ لما؟ وما حجتكم أيها الجمهور؟ قالوا لنا ما أخرجه الإمام البخاري في صحيحه، حديث صحيح، لنا حديث أبي بكر، ما هو أبو بكر؟ أبو بكر أن أبا بكر هذا الصحابي الجليل جاء إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فركع دون الصف، يعني وجد الصلاة قائمة والناس يعني في حالة الركوع، فركع دون الصف، فلما ركع التحق بالصف وهو راكع، فلما قضيت الصلاة قال النبي عليه الصلاة والسلام ومما خص الله عز وجل به نبينا عليه الصلاة والسلام أنه عليه الصلاة والسلام كان يرى من وراء ظهره كما يرى من أمامه، فلما قضيت الصلاة قال يا أبا بكر لما فعلت هذا؟ فشرح له قال حببت أن أدرك الصلاة وأن لا تفوتني الركعة وأن ألتحق بالصف، فقال عليه الصلاة والسلام موجها ومربيا ومعلما قال زادك الله حرصا ولا تعود، زادك الله حرصا على إدراك الجماعة وعلى الصلاة مع الجماعة ولا تعود، أي لا تعود إلى هذا الوضع إلى الركوع دون الصف، وإنما كما في الحديث الآخر الصحيح إذا أتيتم الصلاة فأتوا عليكم السكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا، فلا ينبغي للإنسان أن يأتي إلى الصلاة مهرولا أو مسرعا، وإنما تأتي وأنت عليك السكينة، فما أدركت من الصلاة فصل معه، وما جئت مسبوقا فيه ما فاتك من الصلاة إذا سلم الإمام فقم يعني لقضائه، هذا محل الشاهد عند الجمهور، فقالوا إن أبا بكر معلوم أنه أدرك الناس وهم ركوع ولم يدرك معهم القراءة، ما قرأ معهم حرفا واحدا من الفاتحة، والنبي صلى الله عليه وسلم في مقام البيان والتوضيح، والقاعدة الأصولية تقول لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، وهذا وقت الحاجة، هذا وقت الحاجة، لأن الرجل صلى، فإما أن تكون صلاته صحيحة وإما أن تكون غير صحيحة. فعلى قول من يقول من لم يقرأ بفاتحة الكتاب فلا صلاة له، فإن صلاة أبي بكر تكون باطلة. إذن فيقول الجمهور ومنهم المالكية يقولون هل يعقل أن النبي صلى الله عليه وسلم وحاشاه أن تكون هذه الصلاة صلاة الرجل باطلة ثم يسكت؟ ونحن قد علمنا في آنفا أن الرجل الذي أساء في صلاته أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الصلاة 3 مرات وهو يصليها، في كل مرة يقول صلي فإنك لم تصلي. فها هنا من هنا بدأ موطن النزاع. ولذلك يقول العلماء منهم شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله هذا من الخلاف الذي لا ينتهي إلى يوم القيامة، لأنه خلاف معتبر شرعا. لماذا؟ لأن هؤلاء الأئمة الذين اختلفوا صدروا عن أدلة تحتمل هذا الفهم وتحتمل هذا الفهم، تحتمل ما ذهب إليه الجمهور وتحتمل ما ذهب إليه غيرهم. وعليه فلا ينبغي للإنسان أن يثرب على من خالفه في هذا الأمر. فإذا رأيت الإنسان قد أدرك الركعة ولكن يرى أن الراجح عنده أنه لا بد من قراءة فاتحة الكتاب في الركعة، فلا ينبغي أن ننازعه الأمر بل نسلم له بذلك. لماذا؟ لأن هذا من الخلاف المعتبر شرعا عند أئمة المسلمين سلفا وخلفا. إذن فاتحة الكتاب هي فرض من فرائض الصلاة. طيب، إذا لم يتأتى لهذا المصلي أن يقرأها، كأن مثلا كأن يكون أبكم، ماذا يفعل؟ يقرأ بقلبه، يقرأ بقلبه، يقرأ بقلبه، لأن قلنا يعني حسب الاستطاعة، حسب الاستطاعة. إن لم يستطع أن يجهر بها يسر بها، إن لم يستطع فبقلبه يقرأ بها، لا بد أن يقرأ بفاتحة الكتاب. إذن قال فاتحة مع القيام، فاتحة مع القيام أي لها القيام لقراءة الفاتحة أيضا فرض يعني في الصلاة، يعني في الصلاة، ولكن نقول في هذا القيام ما قلناه في الذي قبله، القيام لتكبيرة الإحرام. فالقيام للفاتحة فرض في حق ماذا؟ في حق من؟ في حق المستطيع. أما العاجز فلا، يعني لا يشترط له ولا نقول له يجب عليك القيام ولا الوقوف. نعم. فاتحة مع القيام والركوع والرفع منه والسجود بالخضوع. فاتحة لا، فاتحة مع القيام لها والركوع. الركوع في الصلاة فرض من فرائضها، والركوع هو ذلك الانحناء الذي ينحنيه العبد وهو في صلاته. وهذه الهيئة، هيئة الركوع، هي هيئة تعظيم، هيئة تعظيم، وقد أمر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث، حديث المسيء في صلاته ثم اركع حتى تطمئن راكعا، قال المسيء صلاته اركع حتى تطمئن راكعا، أي تنحني هكذا حتى تطمئن راكعا. وقلنا هذا الركوع هو صفة تعظيم، والمسلم في حال الركوع يجتمع له 3 تعظيمات. ثلاث تعظيمات: تعظيم الجسد، وهو هذا الانحناء جهة القبلة حتى يطمئن راكعا، وتعظيم اللسان بأن يقول سبحان ربي العظيم، والتعظيم الأصلي الذي هو تعظيم القلب، لأن اللسان هو ترجمان القلب، فتعظم ربك بقلبك ثم تترجم هذا التعظيم الموجود في قلبك بلسانك فتقول سبحان ربي العظيم مع هذه الهيئة من الانحناء، وهي هيئة التعظيم. ولذلك لا ينبغي الركوع ولا السجود إلا لمن يستحقه، وهو الواحد الأحد رب العالمين. الركوع، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعظيم الرب فيه، قال أما الركوع فعظموا، في الحديث أما الركوع فعظموا فيه الرب، يقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. وصح أيضا عنه عليه الصلاة والسلام أنه أحيانا كان يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح، هذه كان يقولها في الركوع وكان يقولها أيضا في السجود. أما الركوع فعظموا فيه الرب، أي عظموا الله سبحانه وتعالى. وتحقيق هذا الاطمئنان يكون ب يعني أدناه وأقله أن تسبح الله ثلاث تسبيحات، أن تسبح الله ثلاث تسبيحات، فهذا هو الحد الأدنى للاطمئنان وللاعتدال في الركوع، فتقول سبحان ربي العظيم، لا تقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم، لا، سبحان ربي العظيم فيرتد إليك نفسك، ثم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم. هذا يعني أدنى المراتب، أن تسبح الله ثلاثا وأنت راكع، وأنت راكع، هذا هو الاطمئنان، أن تطمئن في ركوعك، أن تطمئن في ركوعك. نعم. والركوع زيد. والرفع منه، والرفع منه أي الرفع من الركوع، إذا ركعت وحققت الاطمئنان لقول النبي صلى الله عليه وسلم وأن ترك ثم ترك حتى تطمئن راكعة ثم ترفع، والرفع منه ثم ترفع من الركوع، هذا الرفع أيضا من فرائض الصلاة، أن ترفع كما في حديث المسيء في صلاته أن ترفع حتى تعتدل قائما. ولذلك ينبغي أن نتنبه هنا، فإن بعض الناس هدانا الله وإياهم لا يحققون هذا الاعتدال، فيقول سمع الله لمن حمده رافعا رأسه ولكن نصف قيام، ثم يرجع إلى السجود قبل أن يعتدل قائما. وضابط الاعتدال قائما هو بعودة وبرجوع كل فقار إلى مكانه، فقرات العمود الفقري التي تحركت أثناء الركوع عندما نرفع من الركوع ينبغي أن تعود هذه الفقرات إلى أماكنها كما كانت قبل الركوع، فهذا حد وهذا ضابط الاعتدال. ثم قال والسجود بالخضوع، أي من فرائض الصلاة السجود، السجود بأن تمكن جبهتك من الأرض، وهذا هو الفرض عند المالكية. الفرض عند المالكية في السجود تمكين الجبهة من الأرض، أما تمكين الأنف عندهم فهو مندوب تعاد الصلاة لتركه، وهذا هو المندوب الوحيد في المذهب الذي تعاد الصلاة لتركه، المندوب الوحيد في المذهب الذي تعاد الصلاة إذا تركه المصلي هو أن لا يمكن أنفه من الأرض. ولذلك تعلمون يعني أن مسألة يعني القول بأنه مندوب يعني عليه ما عليه، وإلا فالمندوب في أصله لا يعاد، لا يعاد ولا يعني لا تبطل الصلاة بتركه، بخلاف هذا المندوب الذي قال به المالكية رحمهم الله تعالى. وأعظم من ذلك أن نتمثل أو نمتثل أمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال في الحديث الصحيح: أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء، وفي لفظ الحديث على سبعة أعظم، فأشار إلى جبهته وأنفه، أشار إلى جبهته وأنفه، فعلى الجبهة وعلى الكفين ثلاثة، وعلى الركبتين خمسة، وعلى رؤوس أصابع القدمين سبعة. والسجود كما ذكر الناظم رحمه الله فرض من فرائض الصلاة، وهو أعظم هيئة يتلبس بها المصلي في صلاته. ولذلك جاء في الحديث: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. تختلف العلماء يعني ما هو الأفضل، هل الأفضل القيام في الصلاة أم الأفضل السجود؟ فقالوا إن القيام في الصلاة أفضل من السجود باعتبار ما يقال فيه، أي باعتبار كلام الله عز وجل الذي يقرأ فيه الفاتحة أو السورة أو شيء من القرآن. القيام في الصلاة أفضل من السجود باعتبار القرآن الذي يتلى فيه ويقرأ. أما السجود فهو أفضل من القيام باعتبار الهيئة، باعتبار الانكسار والتذلل. فإن المصلي عندما يقول الله أكبر فينزل بماذا؟ ينزل بأعظم عضو فيه، بأشرف عضو فيه، بأكرم عضو فيه، وهو رأسه الذي فيه العقل، الرأس الذي فيه العقل الذي ميز الله عز وجل به الإنسان عن سائر المخلوقات، وفيه العينان، وفيه اللسان الذي يقرأ القرآن ويذكر الله، وفيه الوجه الذي اجتمعت فيه مواطن الجمال البشري. فكل هذه المحاسن والفضائل والمكارم الموجودة في هذا العضو ينزل به الإنسان إلى الأرض، فيضع هذا الرأس العظيم موازيا مع مكان الرجلين، مع مكان الرجلين، فينزل من أعلى هيئة إلى أوضع هيئة فيقول الله أكبر. فعندما ينزل الإنسان إلى هذا المستوى يضع رأسه الشريف الكريم إلى يعني عند مستوى القدمين، عندئذ يكون أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى، لأنه يكون في غاية التذلل، في غاية الانكسار، في غاية الخضوع، في غاية الخضوع. ولذلك كما مر معنا قول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، أما السجود فاجتهدوا فيه بالدعاء. لما؟ قال: فقامن أن يستجاب لكم، أي حري وأجدر أن يستجاب لكم وأنتم في حالة السجود. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. وللحديث بقي في الأسبوع المقبل، نكتفي بهذا القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.